ما تقدرش تطهر الأرض، إنما شيء أصابته العذرة اللي هو الخبث الذي يخرج من الرجل، نبقى نقدر نعمل إيه؟ فقال لك ده دور ركس. ما تقولش بقى العلماء الذين قالوا خبثاء إيه قادرون، نقول له لا يعني هتجيبها شوية، ده قادرون خبثاء قدر هم إيه، والقدر ما يطهروش لا التوبيخ ولا الإيه ولا اللوم. والقدر أطلقه هنا وأريد به إيه الكفر، إنما المشركون إيه مش نجسون، ده هم نفسهم إيه، هم نفسهم نجس. والرجس يطلق أيضا على الشيء القذر حسيا، زي الميتة مثلا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مش كده؟ مش كده؟ إيه أو إيه أو لحم إيه؟ خنزير، فإنه إيه؟ رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به. يبقى اسمها دي ميتة إيه؟ قذارة إيه؟ حسية. كذلك الخمر حين يقول الله فيها إنما الخمر، سيب الميسر والأنصاب والأزلام وهاتها، إنما الخمر لأن هيعطف عليها رجس قذارة بس معنوية، فيبقى الخمر قذارة ايه لا حسية، وبعدين الميس والانصاب والازلام كلهم واخدين حكم الرجس ولا لا، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، بس الخمر رجس حسي، والانصاب والازلام والميسر رجس ايه رجس معنوي. وقد يطلق الرجس على وسوسة الشيطان، اذ يغشيكم النعاس امانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، يعني وسوسة مين؟ اذا فالرجس له متعلق معناه هنا ايه، الكفر والكافر مش يعني قذر اصابته قذارة، بل هو نفسه ايه، هو نفسه قذارة. فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.